حصريا على موقع djkimo.com. دنيا ودقت بينا بس احنا عدينا، تعبت معانا كتير مليت ما ملينا. دنيا ودقت بينا بس احنا عدينا، تعبت معانا كتير مليت ما ملينا. قالوا لي يا ما وما سمعتش، الدنيا غابة ما بتحنش، الناس ديابة ما بتحلش، اديت امان وما خونتش، دلت معفية وما تمعتش، مش خمسة ستة لا ما تعدش على حد، لا انا ما صعبتش، حسبت بس انا ما شربتش. بتهد فينا ولا بتراضينا، عايشين نزق في ايام، تقدر علينا نقدر عليها بس ندني لو ظهري مال. لا عزيز وغالي ولا حد باقي، ده كلام هيفضل كلام، وندقنا مر او شفنا صعب ولا مرة نشتكي الحال. تضرب ونصد وعمالة بتراز، حتى ومالت الحمد لله راضي، عارف وفاهم دي خبرة الماضي، تطلع وبتطلع وبتنزل عالفاضي. دنيا ودقت بينا بس احنا عدينا، تعبت معانا كتير مليت ما ملينا. دنيا ودقت بينا بس احنا عدينا، تعبت معانا كتير مليت ما ملينا. عارف اللي فيه فاهم العيب، شفنا يا مغير خلق ملعين، بصين عاللين عاللقمة مجانين، وانا مش شايفهم اصلا بعمل ملايين. ايه ماليش شبيه مقارنيش، انا نسخة واحدة دور تلقى زي، لا مفيش، كل اللي بيفرق عندك عندي بجد ما يسويش. فلوس تغير الرخيص بس لا ما تغيرنيش، وزيدي بينا النار، عرفينا مين اللي طلع غدار، باعوا كل حاجة وخانوا اسرار، غلطان انا بس مش خسران. ما قلتش مرة ايه العمل، من لف كعبي ده اتمحل، تملي بلقى في امل، دنيا ومش لاقيه ليا حل. هتضرب هصد وهستناها تراز، لو مش هتراضيني فمش ناورات، عماله جربني ما تسدش قصاد، تطلع وبتطلع وبتنزل عالفاضي. دنيا ودقت بينا بس احنا عدينا، تعبت معانا كتير مليت ما ملينا. دنيا ودقت بينا بس احنا عدينا، تعبت معانا كتير مليت ما ملينا. حصريا على موقع djkimo.com.